وفضيلة الشيخ وفقكم الله، العدسات الملونة التي تلبس للزينة هل هي مباحة؟ محل نظر، إذا كان العين سليمة، إذا كانت العين سليمة فإن ترك العدسات لا شك أنه أولى وأحسن، لأنه قد يكون من التزوير والتمظهر بمظهر غير صحيح عند الناس. نعم، وبعضهم تجعل لون العدسات مثل لون الثياب، بعضهم تجعل لون العدسات مثل لون نساء الغرب تشبه، هذا لا يجوز من العبث. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.